بيروت مدينة بيروت أشباح. مدينة أشباح. وخاصة أنه في محلات أقفلت أبوابها بس لأنه مش قادرة تستمر بظل ارتفاع الدولار الجنوني، سعر الدولار الجنوني. بيروت صراحة يعني من زمان ما شفناها، بعز الأزمات ما كانت بيروت بهذا المشهد. أزمة اقتصادية خانقة يمر بها لبنان، وهي كما يقول أهلها أسوأ أزمة اقتصادية ومالية تمر بها البلاد. لكن هناك أبعاد أخرى لهذه الكوميديا السوداء سنتحدث عنها في حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة. سيكون ضيفي الزميل الصحفي اللبناني وسيم عرابي. وسيم سيتحدث اليوم بلسان حال الشعب اللبناني ومن موقعه كمواطن يعيش وقع هذه الأزمة وتداعياتها. سنبدأ من وصف هذه الأزمة الغير مسبوقة وتذبذباتها، حيث أثار انخفاض حاد جديد للعملة هذا الشهر أثار احتجاجات جديدة في مختلف أنحاء المدن اللبنانية. ضيفي وسيم عرابي سيحكي عن التفاصيل. بداية مساء الخير، يعطيك العافية ست براء. طبعا لبنان يمكن القول انه عم بيعيش وضعا اقتصاديا صعبا صعبا صعبا، يتمثل يعني بعدم قدرة اللبنانيين على تأمين المواد الأساسية. عم بسمع البعض عم بيقول انه ارتفاع غلاء الأسعار للسلع الأساسية هو بالفعل ما طال فقط السلع الأساسية، طال السلع الأساسية وغير الأساسية، ولكن يعني حتى انه اللبنانيين اذا بدك صاروا وكأنهم مطوقين، يعني المصارف عم تطوقهم، الوضع الاقتصادي عم يطوقهم. عندنا تعدد أسعار للدولار بالمصارف، سعر عند الصرافين، سعر بالسوق السوداء، سعر بالشراء، سعر يعني التخبط اللي عم بيعيشه لبنان غير مسبوق. واللبنانيين يعني كتير ناس بيقولوا لك اليوم أنا معايشة أو معايش ولادي بوضع اقتصادي بمستوى A أو بلس أو C أو whatever، بس أنه اليوم كيف بدي ارجع اقنعهم انه نحن ما بقى فينا نعيش هذا الوضع الاقتصادي؟ طبعا كله يرتكز الى تغير سعر صرف الدولار. سعى المصرف المركزي لتحقيق الاستقرار في مكاتب الصرافة عبر تحديد سعر صرف موحد كل يوم، ومع معاقبة المتعاملين غير الملتزمين. لكن مع ازدياد شح الدولار تراجعت الليرة اللبنانية منذ العام الماضي حوالي 80% مقارنة بالسعر الرسمي المربوط عند 1507.5 والمتاح حالياً للواردات الحيوية فقط، وهي الوقود والأدوية والقمح. رغم ذلك لا يزال المستوردون يقولون إن الحصول على الدولار شبه المستحيل. بما يخص سعر صرف الدولار وتذبذباته وتفاوت وتعدد سعره سيحكي لنا وسيم. اليوم بمصرف لبنان يلي بعده محدد سعر صرف الدولار ب 1515 ليرة لبنانية، بالمصارف يلي حساباته دولار عم تعطيهم اليوم على 3900 أو 3800 بهذه القيمة بعد ما كان 3200 ليرة لبنانية، وذلك لتسهيل أعمالهم. طيب منروح عند الصرافين، الصرافين كذلك الأمر في عندهم سعر مختلف، منروح على السوق السوداء سعر مختلف. ولكن بكل الأحوال إذا أنا بدي أشتري اليوم أي سلعة من السوق اللبناني، تقول أنا شوفير تاكسي، خربت سيارتي، أنا بحاجة لأجيب قطعة لحتى أصلح السيارة، هذه القطعة أنا بدي أجيبها بالدولار الأمريكي، وبالتالي بكون مجبور أني أروح عند الصراف أخذ منه دولار على سعر 4000 أو 5000 أو 6000 حتى أروح أقدر أجيب هذه السلعة حتى أقدر ماشي سيارتي. هذا إذا شوفير تاكسي شو ممكن يعمل، قديش ممكن يطلع بنهار. فالوضع كتير كتير صعب بهذا الخصوص على كل اللبنانيين. مع هذه التقلبات وهذا الارتفاع بسعر الدولار تقلصت الرواتب بالعملة المحلية وفقدت قيمتها، بحيث بات الجندي في الجيش اللبناني الذي كان يتقاضى 1,200,000 ليرة لبنانية، أي ما يعادل 800 دولار حسب السعر الرسمي المقدر بمبلغ 1517، بات الآن راتبه يقدر بنحو 130 دولارا فقط حسب أسعار الصرافة في السوق السوداء. وبذلك تكون معدلات التضخم والبطالة والفقر قد قفزت. تحاول الحكومة الحصول على دعم من صندوق النقد الدولي للخروج من هذه الأزمة التي تعد أكبر تهديد لاستقرار لبنان منذ حربه الأهلية بين عامي 1975 و1960. عن هذا الوضع أيضاً سيحدثنا الزميل الصحفي وسيم. هذا الوضع الاقتصادي اللي أصبح لا يحتمل صراحة من قبل كل العالم على مختلف شرائحهم، من الجنوب لبنان لشمال لبنان، مرورا بالعاصمة بيروت وما بينهما، وصولا إلى البقاع اللبناني. هذا الوضع فعلا لم يعد يحتمل. يعني عم بيكون في تحركات بمختلف المناطق، عم بيكون في قطع طرقات، إشعال إطارات، عم بيكون في تحركات رفضا لهذا التردد الاقتصادي ورفضا للغلاء المعيشي وارتفاع سعر صرف الدولار، ولكن ما عم بتكون تحركات على قدر التوقعات. يعني اليوم الدولار وصل إلى 8000 ليرة لبنانية. طيب هذا الأمر يفترض أن يحرك الشارع اللبناني أكثر مما حركته خبرية وضع أو زيادة ضريبة، وضع ضريبة على الواتساب ب 17 تشرين. يمكن ما تكون السبب الأساسي وقت هذه الضريبة، ولكن كانت على الأقل شرارة لانطلاق هذه التظاهرات بوقت 17 تشرين. اللبناني ما كان عم بعيش هذا الوضع الاقتصادي المتأزم جدا وخرج إلى الشارع. اليوم عم نعيش وضع اقتصادي جدا صعب، المازوت غير متوفر أو المازوت يتم تهريبه، الخبز، الطحين. يعني اليوم في تهديد أو اللبناني قد يكون مجبر على دفع مصاري أكثر على سعر ربطة الخبز. في غلاء الأسعار بالأسواق بشكل جنوني، يعني ممكن هلأ أنا أروح أشتري سلعة بعد ساعة ممكن جيبها بأغلى. هالقد الأسعار عم بيكون فيها تفاوت وتلاعب بشكل كتير كبير. يعني إذا أنا رحت جبت اليوم علبة دخان ب10,000 ليرة تنقول لبنانية، بعد نص ساعة روح جيبها يمكن جيبها 10,500 ليرة أو 11,000 ليرة. هالقد عم بيكون في طمع من قبل التجار يلي عم بيحاولوا أنه يحتكروا المواد الغذائية حتى يبيعوها على سعر أكتر. طبعا يمكن عم بيكون في جهود من قبل السلطات اللبنانية، ولكن ما عم تكون جهود فعالة، لا خطوات عملية على الأرض عم تقدر ترجم هذا الموضوع. هاني بحصلي، رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية والمنتجات الاستهلاكية والمشروبات، قال إن المستوردين عرض عليهم الدولار بسعر 9,400 ليرة يوم أمس الثلاثاء. كيف سيتدارك المواطن البسيط ذلك؟ هل سيكفي الراتب، المعاش، لشراء أقل متطلبات الحياة اليوم؟ عن الخبز بالتحديد سيحدثنا وسيم. فيما يخص موضوع الخبز مثلا على وجه التحديد، امبارح بالأمس كان في جلسة لمجلس الوزراء بقصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية، وكان في طلب من وزير الاقتصاد بعدم إصدار قرار يتعلق برفع سعر ربطة الخبز إلى 2000 ليرة لبنانية بعد ما كان حقق 1500 ليرة. طبعا زاد حقها وقل وزنها، يعني صارت 900 جرام بعد ما كانت 1000 أو 1000 وشوي جرام. هذا الطلب من قبل الحكومة لوزير الاقتصاد لم يلقى صدى، وبالتالي وكأنه بتحس أنه في تخبط داخل هذه الحكومة اللبنانية بكيفية مقاربة الأمور. يعني كل وزير بيطلع بياخد قرار، كل وزير بيكون في قرار متخذ ما عنده خبر الوزير الآخر، رئيس الحكومة بيحكي شيء، رئاسة الجمهورية بتحكي شيء. يعني تخبط لم يسبق له مثيل في السياسة اللبنانية للصراحة. وهذا التخبط شفناه أيضا بموضوع السفيرة الأمريكية، وأتصار في عندها مشكلة لناحية إصدار قاضي الأمور المستعجلة في مدينة صور الجنوبية القاضي محمد نازح إصدار قرار يمنع أي وسيلة إعلامية بمنع استصراحة أو إجراء مقابلة معها لمدة سنة، وأيضا في حال خرق هذا القانون يعرض صاحبه للغرامة المالية. هذا القرار أثار الكثير من الجدل في الأوساط القانونية والدبلوماسية، إذ إنه بموجب هذا القرار لا يمكن لأي وسيلة إعلام لبنانية من استضافة السفيرة الأمريكية لدى لبنان دورثي شيا. أما السبب في ذلك فقد كان تصريحات تلفزيونية للسفيرة انتقدت فيها حزب الله ودوره في عرقلة خطة الإصلاح الاقتصادي في لبنان، وعليه اتهمت وزارة الخارجية الأمريكية حزب الله بمحاولة إسكات الإعلام اللبناني واستخدام القضاء لإسكات حرية التعبير. في النهاية وبعد بلبلة حول القرار واعتذار قدم للسفيرة، نفته وزارة الإعلام ورئاسة الحكومة اللبنانية أيضا، قدم القاضي محمد مازح قدم استقالته وتمت إحالته على التفتيش القضائي على خلفية ذلك القرار. من هون بتلاقي إنه القرارات ما عم بتكون متناسقة بهذه الحكومة وعم بتعاني من تخبط كتير كبير، لأنه إذا بدك كل يغني على ليلى، فما عم تقدر تقارب الملفات بشكل صحيح وكأنها منفصلة تماماً عن الواقع. اللبنانيين اليوم عم بيخاطبوا هذه الحكومة ويدعونها للرحيل. ليش؟ لأنه عم بيقولوا أنه ب17 تشرين نحن عملنا ثورة، نزلنا على الطرقات لحتى نغير واقع أليم كنا عم نعيشه، اليوم أنتوا جيتوا على أساس أنه تغيروا. طب أنتوا ما غيرتوا، بل بالعكس الوضع ازداد تأزماً، الدولار ارتفع، الدولار كان 1005، الدولار ارتفع، الناس عم تروح على المصارف ما عم تقدر تسحب مصاريها وعم توقف قدام المصارف كأنها عم تشحن. الناس اللي عندها طلاب أو أولاد خارج لبنان بداعي التحصيل العلمي ما عم يقدروا يحولوا له المصاري. الناس اللي مريضة ما عم تقدر تفوت على المستشفيات بس لأنه ما معها مصاري. يعني تخبط وأزمات متلاحقة عم بتخلي الناس تفقد الثقة كليا بالسلطة الحاكمة في لبنان، بأي حكومة، بأي وزير، بأي مسؤول، وعم تدعي للرحيل. آخر مظاهر هذه الأزمة تمثلت في إلغاء مادة اللحوم كلياً من الوجبات التي يقدمها الجيش اللبناني للعسكريين أثناء وجودهم في الخدمة. المؤسسة العسكرية تعاني أيضاً من أوضاع اقتصادية صعبة، كما قالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، وأقفلت العديد من محلات بيع اللحوم أبوابها، أي أكثر من نصف أعداد الملاحم الصغيرة والمتوسطة تقريباً أقفلت أبوابها بسبب ارتفاع أسعار اللحوم المستوردة عادة من الخارج بالعملة الصعبة، وبسبب عدم قدرة الناس على شراء لحم البقر بسعر 55 ألف ليرة لبنانية بعدما كان لا يتعدى 10,000 ليرة، والعجول يتم استيرادها بالدولار من أمريكا الجنوبية وأوروبا، في حين أن الأغنام يتم استيرادها من سوريا ويبلغ ثمن الكيلو الواحد أكثر من 70,000 ليرة. ليس فقط اللحم، بل تعدت هذه الأزمة الأكل والحاجات اليومية التي شلت المواطن وشلت قدرته الشرائية، كما شلت قدرة الدولة وما يلزمها لتوفير الخدمات الأساسية للشعب. اليوم كان في خبر أنه مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان أبلغ وزير الطاقة باستحالة الحفاظ على استمرارية المرفق وزارة الطاقة لإنتاج ونقل وتوزيع التيار الكهربائي على المشتركين، وأيضا طلب رفع الموضوع للرؤساء الثلاثة، يعني رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، حتى يحطهم بجو خطورة هذا الوضع وإعطاء التوجيهات اللازمة لمعرفة كيفية معالجة الموضوع. الصراحة أنه هذا الأمر خطير جدا. يعني امبارح أنا إذا بدك عن تجربة شخصية، خلصت شغلي الساعة 12 ليلة وفي مسافة من مكان عملي للبيت. هيدي المسافة صراحة مرقت بشوارع بيروت ليلا، بتحس انه بيروت مدينة اشباح، لا كهرباء، طرقات غير سوية، لا بنى تحتية، وخاصة انه في محلات اقفلت ابوابها بس لانه مش قادرة تستمر بظل ارتفاع الدولار الجنوني، سعر الدولار الجنوني. ففي محلات قالت للناس انه انا ماني قادر اقدم خدمات، ماني قادر اني كفي بهذه الطريقه، والدولار سقفه كتير عالي، بينما انا ماني قادر اجيب ايضا بضاعه ولا قادر بيع الناس على اساس سعر صرف الدولار اللي موجود بالسوق السوداء، لانه السوق السوداء هو فعليا اللي عم يتحكم بالسوق. بيروت صراحه يعني من زمان ما شفناها، بعز الأزمات ما كانت بيروت بهذا المشهد، حتى في عز التعبئة العامة اللي كنا عم نشوفها كنا عم نقول أنه هذه التعبئة عامة أزمة وستمر، تبين أنه لا، الأزمة ازدادت، تفاقمت، جائحة كورونا أتت وفاقمت الأزمة الاقتصادية أكثر وأكثر، ومعروف أنه اليوم اللبنانيين ما عندهم ثقة بالقطاع المصرفي أبداً، وبالتالي ليس هناك من أموال تدخل إلى الخزينة اللبنانية بالوقت الحاضر. بيروت تعيش أسوأ أيامها، لبنان يعيش أسوأ أيامه، واللبنانيين بالتالي طبعاً. صحيفة تليغراف البريطانية أشارت إلى أن لبنان يتعرض لأسوأ أزمة اقتصادية في التاريخ الحديث، وتحدثت عن سيناريوهات سوداوية عن الوضع الاجتماعي في لبنان، متوقعة أن يموت الناس من الجوع في هذا البلد الصغير جراء الأزمات المتلاحقة التي تعصف به. وقال الأستاذ المساعد في برنامج الأمن الغذائي في الجامعة الأمريكية في بيروت مارتن كيولريتز إنه من المؤكد أن لبنان سيشهد في الأشهر القليلة الجديدة سيناريو خطيرا للغاية يتضور فيه الناس جوعا ويموتون من الجوع وآثار الجوع، وأوضح أن احتمال انتشار الجوع على نطاق واسع في لبنان يثير مخاوف متزايدة بشأن الموجة الثانية من فيروس كورونا. وسيم سيخبرنا شيئا هنا. أنا بدي أخبرك شيء، إنه لبنان على مدى سنوات وسنوات وسنوات لم يقم بأي إصلاحات. يعني دائما كانت الفرقاء السياسيين عم بينادوا بأنه نحن بدنا نعمل إصلاحات، وهذا الأمر دائما بتعلى وتيرته قبل ومع المواسم الانتخابية أي خلالها. فما كان في إصلاحات، كان في مساعدات عبر مؤتمرات دولية عديدة مثل ما بنعرف، مثل باريس 1 باريس 2 وغيرها من المؤتمرات يلي صارت، ولكن لم يكن هناك أي إصلاحات، وبالتالي المجتمع الدولي فقد ثقته بلبنان. أخيرا كان في عنا مؤتمر سادر يلي ذهب إليه الرئيس الحريري على أساس أنه يأتي بمشاريع استثمارية تؤمن فرص عمل للبنانيين. طبعا أيضا هذا الموضوع كان قبل الانتخابات النيابية الأخيرة، ولكن بغض النظر كان هذا المؤتمر بارقة أمل للبنانيين لكنه لم يتحقق، لأنه السلطات الفرنسية كانت تنتظر إصلاحات حقيقية. في كل مرة كان يقدم دفتر إصلاحات لبنان لفرنسا أو للمجتمع الدولي للدول المانحين كان يصطدم بأننا نريد إصلاحات حقيقية. اليوم نحن عنا فرصة صندوق النقد الدولي، صندوق النقد الدولي ينتظر على قليلة موقف موحد من قبل السلطات اللبنانية. عندما جلس صندوق النقد الدولي مع الحكومة اللبنانية، الحكومة اللبنانية قدرت الخسائر المالية ب 241 ألف مليار ليرة. راح الصندوق قعد مع لجنة المال قدرت الخسائر ب 100 ألف مليار ليرة. مصرف لبنان أي المصارف قدرت الخسائر ب 104 ألف مليار ليرة. فلقى المصرف أنه في تفاوت كبير بين أرقام الخسائر المالية يلي قدمتها الحكومة وأرقام المصارف. فيعني صندوق النقد الدولي قال لهم عدوا وحدوا أرقام، ما رح يجي يعطي حزمة مساعدات ولبنان يختلف على أرقام الخسائر المالية. وكان في تصريح لرئيسة هذا الصندوق كريستالينا جورجييفا بأنه ما في توقع لأي خرق في الوقت الراهن. هذا مؤشر على أنه لبنان في حال لم يستغل فرصة مساعدات صندوق النقد الدولي لا نعرف إلى أي مدى سيصل هذا التفاقم الاقتصادي المتردي. بالأمس كان هناك مؤتمر بروكسل، وكان لبنان مشارك بهذا المؤتمر، وطلب لبنان ممثلا بحسان دياب رئيس الحكومة تحييد لبنان عن تداعيات قانون قيصر، خاصة أن هناك علاقات تجارية عديدة بين البلدين. عبر سوريا يمر كتير أمور إلى الدول العربية، مثل الترانزيت مثلا، في ناس بتدفع على حتى تمرق إلى الدول العربية، سوريا تكون معبر وبالتالي تدفع للسلطات السورية رسوم. فكيف ستعتبر هذه الرسوم؟ هل ستعتبر رسوم أم دعم للنظام السوري؟ موضوع قانون قيصر أيضا أتى ليزيد الأعباء على لبنان، على الشعب اللبناني. ولكن بغض النظر، يعني يفترض أن تكون هناك آلية لتجنب تداعيات هذا القانون، لأن للأسف عم يجي كل مرة أزمة عم تزيد معاناة اللبنانيين أكثر. أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن لبنان يدفع جزئياً ثمن تدهور علاقاته مع المجتمع الدولي جراء سيطرة حزب الله على مفاصل القرار. طبعا حزب الله هو جزء من الأزمة وجزء أساسي من الأزمة. اليوم نحن في لبنان عم نعيش حصار أمريكي، ممنوع يفوت مداخيل بالدولار إلى لبنان، وأيضا كان هناك تنسيق بين أمريكا والمجتمع الدولي وحتى المجتمع العربي. ليس هناك من مساعدات ستأتي إلى لبنان بمعزل عن التنسيق مع الجانب الأمريكي، لأنه الجانب الأمريكي مثل ما صرحت السفيرة الأمريكية يعتبر أنه حزب الله أصبح دولة ضمن الدولة، وبالتالي يحاول أن يسيطر على مقدرات البلد، يحاول أن يسيطر على البلد. ووفق ما قالت أيضا أنه استغل أو استحوذ على مليارات الدولارات من خزينة الدولة. حل هذه المسألة كيف يكون؟ هل يكون باستقالة هذه الحكومة التي يطالب الشارع اليوم لاسيما الثوار باستقالتها برحيلها؟ في حال استقالت الحكومة، هل ستشكل حكومة بمعزل عن حزب الله وحزب الله مثل ما بنعرف اليوم عنده عنده نفوذ قوي بالبرلمان اللبناني، يعني أصبح يسيطر على أكثر من نصف البرلمان بين نوابه ونواب حلفائه. فالحل صعب جدا، والبعض يقول من اللبنانيين أنه خلص وصلوا إلى مرحلة يأس تماما، والأفق صراحة مسدود جدا لأنه ما في حل. هناك صراع عم يدفع ثمنه اللبنانيين، عم يتمثل بتراجع وضعهم الاقتصادي، وعم يتمثل أيضا بعدم قدرتهم على الاستمرار بهذا الوضع الاقتصادي المتردد. كانت هذه حلقة من بودكاست في 20 دقيقة من أعداد وتقديم براء صليبي، وكان ضيفي الزميل الصحفي اللبناني وسيم عرابي. شكرا لكم لحسن المتابعة، نلتقي في حلقة قادمة، إلى اللقاء.